خلق آدم من صلصال كالفخار، وأسجد له ملائكته المقربين الأطهار، فسجدوا إلا إبليس أبى فلازمه العنة والذل والصغار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مسح ظهر آدم بيده فاستخرج ذريته كالذر وأجرى عليهم الأقدار، وقبض قبضة فقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وقبض قبضة وقال هؤلاء ولا أبالي في النار. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، خير من صلى ونحر وحج واعتمر وجاهد المنافقين والكفار، وارض اللهم عن آله وأصحابه وسائر من اتبعه من السادة الخيرة الأبرار، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله حق التقوى، والتمسوا من الأعمال ما يحب ربنا ويرضى، واعلموا أن يومكم هذا يوم فضيل وعيد جليل، قال فيه نبيكم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان يوم الجمعة فأكثروا فيه من الصلاة علي، فإن صلاتكم تبلغني. قالوا: يا رسول الله، وكيف تبلغك صلاتنا وقد أرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد صلاة نتبلغ بها يوم أن نلقاك يا رب العالمين. عباد الله، لقاؤنا عنوانه: علو الهامة في التصدق بالابتسامة. شرح التعريف: العلو الارتفاع، والهامة في كتب اللغة الرأس، وجمعها هام، وهامة القوم كبيرهم ورئيسهم. والابتسامة تعبير وجهي يتشكل عند ثني العضلات الأكثر وضوحاً في الوجه المقاربة من الفم. ويعبر بهذا التعبير عن الفرح والسرور والإجاب والقبول، ويعبر به كذلك عن الغضب، ويعبر بها عن التعجب، ويعبر بها عن التعجب. والابتسامة لها أثر جليل، حيث إنها تعمل على تكثير كرات الدم البيضاء التي تؤدي إلى تقوية جهاز المناعة، وكذلك تؤثر فتقلل من ضربات القلب وتضبط ضغط الدم. لذلك لما كانت الابتسامة بهذا الأثر وبهذه المعاني، حض الشرع عليها وجعلها عبادة يتصدق بها. فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه فيما رواه الترمذي: تبسمك في وجه أخيك صدقة. وقال كذلك فيما رواه أبو يعلى: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم ببسط الوجه منكم. وقال كذلك فيما رواه الترمذي: كل معروف صدقة، وأن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط صدقة. والابتسامة أخي الكريم من سمت النبي عليه الصلاة وأتم التسليم. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه. وجرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وارضاه أسلم متأخرا، أسلم في السنة التاسعة أو العاشرة من الهجرة، وكانت فيه مسحة أبناء الملوك، كان جميلا. فلما وفد على النبي عليه الصلاة والسلام بسط له النبي صلى الله عليه وسلم من ثيابه، قال جرير: مذ أسلمت ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما منعني الدخول عليه، وكان إذا رآني تبسم في وجهي. فالابتسامة أخي الكريم تضفي على الآخرين إضفاء عجيبا. أولا تمنع المعاندة، إذا كنت في مناظرة ولك خصم ما دمت مبتسما تحاشيت عناده. ولذا العلماء قالوا: الابتسامة إدام العلماء وسجية الحكماء، والابتسامة مصيدة المودة، مصيدة المودة، والابتسامة تريح الأعصاب، تريح الأعصاب. وقديما قالوا: البر شيء هين، طلاقة وجه وكلام لين. البر البر شيء هين، شيء بسيط، طلاقة وجه وكلام لين. والنبي عليه الصلاة والسلام تبسم مغضبا وتبسم مسرورا. في صحيح الإمام البخاري في قصة توبة كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وارضاه، كعب بن مالك صحابي جليل كبير الشأن، بايع النبي صلى الله عليه وسلم في العقبة، وكان له دور عظيم في نصرة الإسلام والمسلمين. وكعب بن مالك لما تخلف عن غزوة تبوك لم يتخلف نفاقا، لم يتخلف نفاقا. ولما عاد النبي صلى الله عليه وسلم منتصرا من تبوك، وتبوك كان سنة 9 هجرية، لما عاد منتصرا أتاه من تخلف، وكان جملة من تخلف 85 نفسا. أتى منهم كعب، قال له: يا كعب، ما الذي خلفك عن اللحاق بنا؟ قال: يا رسول الله، إن كذبتك أخاف لأرضيك، أخاف أن ينزل في قرآن، ولكن إن صدقتك وسخطت علي أنا على يقين أن الله تعالى سينزل براءتي. يا رسول الله، ما تخلفت نفاقا، قلت إن دابتي أقوى، سألحق بكم. فجلست يوما ويومين وثلاث، ثم من بعدها تكاسلت عن اللحاق بكم. فقال: هذا صدق، وأسأل الله تعالى أن يتوب علي. ولكن منع المسلمين عن محادثته وأمرهم باجتنابه، لا يبيعون له ولا يشترون منه ولا ينكحوه ولا ينكح منه. ثم اعتزل كعب، ضاقت عليه نفسه وضاقت عليه الأرض بما رحبت، حتى أن زوجة جاءها إشعار من النبي صلى الله عليه وسلم بأن تقدم له الطعام فقط، لا يقربها كزوجة حتى ينزل فيه قرآن. قال كعب: فكنت آتي المسجد أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت أنظر إلى شفتيه هل تحركت الشفتان، فكان إذا سلمت عليه تبسم تبسم المغضب. يبقى الابتسامة قد تكون عند الغضب، قد تكون عند الغضب، تبسم تبسم المغضب. قال: ثم لما نزلت آية براءته وتاب الله تعالى عليه، استنار وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا سر استنار وجهه فكأن وجهه قطعة قمر. هذا وجه النبي عليه الصلاة والسلام، بل كان أجمل من القمر، ولله در الشاعر لما قال: يا مسك إن تفخر بعطر أو شذا، فشمائل المختار كالورد الندي، يا بدر إن تفخر بحسن باهر، فبهاك جزء من جمال محمد. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يبتسم عند الغضب، ويعلم أصحابه أن هذه ابتسامة المغضب، وكان يبتسم عند الفرح والانشراح. لذلك في صحيح البخاري من حديث أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها وارضاها، وكانت إحدى خالات النبي في الرضاع عليه الصلاة والسلام، وكان يقيل عندها، يقيل يعني ينام القيلولة عندها. وذات يوم عندها وهو نائم جلس من نومه وهو يضحك، فقالت له: رسول الله فداك أبي وأمي، ما الذي أضحكك؟ قال: رأيت صنفا من أمتي كالملوك على الأسرة، كالملوك على الأسرة، وإنهم يغزون هذا البحر. في البخاري البحر الأخضر، والبحر الأخضر يعني البحر الأبيض المتوسط. قالت: يا رسول الله يغزون البحر، ادعو الله أن أكون منهم. الحديث فيه والشاهد فيه أنه قام من نومه وجلس ثم ضحك، ضحك مستبشرا، مستبشرا بما رأى، أراه الله تعالى جزاء أناس من أمته يغزون البحر، يعني يجاهدون من خلال البحر، ثم مآلهم أنهم يجلسون عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، يجلسون مجلس الملوك على الأسرة، فضحك مستبشرا. كذلك الابتسامة تكون عند الإجابة والقبول. قد يأتي ابنتي خاطر يخطبها فأقول لها: يا بني فلان أتى ليخطبك، إن رأيت منها الابتسامة دل هذا على قبولها، وإن رأيت منها دمعات العين فلربما كانت دمعات العين يعني تدل على يعني عدم رغبتها، وربما كذلك تدل الدمعة على الفرح الزائد. لكن الشاهد أن ابتسامة البنت عندما تعرض علي الخاطب دليل على القبول، دليل على القبول. كذلك الابتسامة تكون عند التعجب، ولنا في سورة النمل أعظم قصة، قصة النملة وسليمان عليه السلام. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها، تبسم ضاحكا، تبسمه كان تبسم تعجب. المتعجب نملة عضو في مجتمع يحمل هم المجتمع كله، عضو في مجتمع يحمل هم المجتمع كله، فيسدي نصحه ويسدي نصحه بأدب: لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وتبسم سليمان تبسم الراعي مع الرعية، يتبسم مع الرعية ولا يتجهم معها، وهذا التبسم مع الرعية يعطيها الثقة ويحفزها على العمل. لذلك أنت وأنت في بيتك أنت راعي، قد أتبسم وأنا خارج البيت فيستضيفني الناس ويقولون: فلان هذا ما أظرفه، فلان هذا ابن نكتة، فلان هذا ظله خفيف، ولكني في بيتي متجهم، متجهم كشر عابس. ومن ثم العبوس والكشرة تضفي في البيت لا تضفي الراح، إنما تستجلب الغم والنكد في البيت. ومن ثم الزوجة تشعر بالجفاء والصغير يشعر بالجفاء، لا يجدون في البيت جوا للراحة ولا للحنان، ثم يضربون كفا بكف يقول لك: سبحان الله، انظر أبي، أبي مع الناس ظله خفيف وبنكت وفي البيت ولا كلمة. لا، هذا خطأ. تبسم في البيت، أهلك وخاصتك هم أولى الناس بابتسامتك. إذا كانت الابتسامة تريح الأعصاب فلماذا لا ترح أعصاب من في البيت؟ لماذا لا تتبسم وتضحك مع من في البيت؟ ده ضحكك في بيتك وملاعبتك أهلك عبادة. لما تلعب مع الناس بره مش عبادة، لما تلعب مع الأهل في البيت عبادة. واللعب مع الأهل في البيت يزيدهم ثقة، يزيدهم ثقة ويؤهلهم تأهيل نفسي على أعلى مستوى. لكن لا، هو يلعب خارج البيت وداخل البيت عابس كشر على وجهه غبرة وقترة، نعوذ بالله تعالى من هذا. ما المانع أن يسفر وجهك وسط أهلك، تضاحك هذا وتلاعب هذا وتحاور هذا، تعطيهم الثقة، تعطيهم الثقة وتحفزهم على الإتقان، فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، هذا وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم نبينا محمد سيد الأولين والآخرين ورحمة الله تعالى للعالمين. وارض اللهم عن آله وأصحابه وعمل استنى بسنته واتبع ملته وعاش ومات عليها إلى يوم الدين، ثم أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يسمع ويرى، واعلموا أن من سلك سبيل أهل السلامة سلم، ومن ترك مناصحة الناصحين ندم، واعلموا أن الابتسامة أثرها الفعال على حياة الناس وإتقانه، ولا يستصغرنها أحد منكم ويقول ماذا تصنع. لا، في سنن أبي داود من حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا. الابتسامة معروف، قال لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا، قال ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي وتلقى أخاك ووجهك إليه منبسط. يستصغر الإنسان الابتسامة ولا يدري ما تصنع الابتسامة. أنا خارج من البيت مهموم، لما خرجت قالت رايح فين؟ رايح الشغل. قالت بسمع، عايزين كذا وعايزين كذا وعايزين كذا، ومش تنسى وانت جاي تعمل كذا وتعمل كذا. خرجت محملا بهموم على ضغطي، وزادت ضربات قلبي، فالتقيتني فقلت لي: مالك؟ شيلها على راسك ليه؟ ارمي حمولك على الله. ثم التقيتني بابتسامة عريضة، أخرجتني من الجو المشحون، ويعني تسببت في إزالة الطاقة السلبية، وجعلتني أستأني في الحياة على أمل أن تقضى حوائجي. الابتسامة دي بتصنع كثير، تصنع ما لا يصنعه العلاج اللي هو الكيماوي، لا ده بتصنع أكثر، تفرج بها عن أسارير غيرك. والله تعالى لما مدح الملائكة مدحها بإسفار الوجوه، بإسفار الوجوه، ولما بين العاقبة في القيامة فالوجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة، نعوذ بالله، ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. فالمؤمن بسام، بسام حتى مع خصمائه بسام. فلا تبخل بالابتسامة على أهلك ولا على غيرك، واعلم أن عندنا كمصريين من اللوازم الحياتية اللي احنا بنضرب بها المثل، بيقول لك يضع سره في أضعف خلقه. وفي صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الله تعالى عذب امرأة في هرة وغفر لبغي في كلب. يعني أي صنع المعروف مع الهرة محتقر، وصنع المعروف مع الكلب محتقر، وتعذيب الهرة محتقر، لكن عذب الله امرأة في هرة ليبين عظمة الإسلام، الرحمة حتى بالهرة، من وراء تعذيب الهرة النار، ومن وراء الإحسان للكلب وراء الجنة. ف فلا تحتقر كيد الضعيف، فربما تموت الأفاعي من سموم العقارب. فقد هد قدما عرش بلقيس هدهد، وخرم فأر قبل ذا سد مأربي. لذلك إذا كان عمرك رأس مالك فاحترز من التضييع عليه في غير واجبه. لا تحتقر الابتسامة وأثرها، وابتسم تأسيا بالنبي، تأسيا بالمصطفى، تأسيا بمن تطمع أن تدخل في جواره يوم القيامة. فالابتسامة من أخلاق الصالحين. وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكلافا، الذين يألفون ويؤلفون. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يخلقنا بأخلاق نبينا. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا، اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا. اللهم اشف مرضانا، وارحم أمواتنا، واهد أبناءنا، واستر على بناتنا، وأصلح نساءنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا، اغفر لإخواننا وأخواتنا، اغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا، واغفر لأصحاب الحقوق علينا. أمنا اللهم في أوطاننا، اجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم اكشف عنا الغلاء والوباء، اللهم اكشف عنا الغلاء والوباء. اللهم لا تخزنا ولا تفضحنا بين خلقك في الدنيا ولا يوم العرض عليك. اللهم أحسن وقوفنا بين يديك. اللهم عاملنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك. واختم لنا يا ربنا بخاتمة السعادة أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.